النحر للإبل الذبح للغنم والبقر كذلك من الإحسان أن الإنسان لا يستعجل في تسليخ الذبيحة لا يستعجل قال البغوي رحمه الله لا يسلخها بعد قطع مذبحها ما لم يفارقها الروح نعم هذا من الإحسان بعض الناس يدخل في هذا الباب يسخسيبيت إلو يغرجي مثلا مباشرة لسان يكول ألا لبوجانكور مباشرة إلا لاب مثلا إلا تاش يكومنس السلخ السلخ سي الفات دنلفي لابو الفات دنلفي لابو فهذا سبب من الإحسان أنت أيها المسلم تدوى لسلابيت حتى الروح السان مثلا لسان يكول Elle ne bouge plus, et tout, tu commences à lui enlever la peau. Le dépecelage, ils appellent As-Salkh. Hada, c'est Mina l'Ihsan. Elle m'a se dépêcher, elle a dépecelé, et elle est encore vivante, elle bouge, c'est pas Mina l'Ihsan. Elle est encore vivante là. Hada, mais elle est à l'arbre de l'Ihsan. Hada. Ou à Omar Okhra, nous avons بعض المسائل فقط. الواجب الثالث, أن من يذبح الأضحية لا يجوز له أن يبيع منها شيء لا يجوز أن يبيع منها شيء قال ولا يعطي الجزار مقابل جزارته منها نعم هذا الشيء يخالف في هذا يتم في الإثم لأن واجب هذا أنه لا يبيع فبالضغوة الأضحية C'est bien précis, fait le Udhiyah et le jour du Eid, le sacrifice que tu vas faire. Tu n'as pas le droit d'en vendre, de vendre une partie de la bête. Tu n'as pas le droit. Et tu n'as pas le droit de donner yani, au Jazzar. Muqabal, Jazzarati al-Jazzar, c'est le boucher. Tu n'as pas le droit de lui donner. Wa dalil ala hada hadith Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه. وأن أتصدق بلحومها وجلود أن تصدق بلحومها وجلودها وأجلتها كأنه أجلتها ما أدري هذه الكلمة وأجلتها قال ولا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطي من عندنا نعم فلا يجوز أنت لبوشي مثلا أن تكوبي لابيت كذا تريدن مقابل يعني سكيلا فيت تريدن دولا فيون مثلا أو لابو أو كذا لا يجوز هذا فيجوز النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد هذا كذلك تبغى تبيع بارتي تبغى هذا با دي كوميرس هذا أنت الآن تفعل ساكريفيس لله سبحانه وتعالى فتبغى تفعل صدقة à des gens comme Asayati t'as le droit tu manges il a akhiré à ma vendre ou donner ou boucher une partie il y en a celui qui te l'a égorgé il a akhiré fala fala قال l'imam Ahmed rahimahullah la yabi'uha wa la yabi'a shay minha t'as pas le droit de la vendre complètement toute la bête ou une partie la yajouz qalila ou kathir la yajouz قال subhanallah قال l'imam Ahmed subhanallah كيف yabi'uha wa qad ja'alaha lillahi tabaraka wa ta'ala intaha نعم الإمام أحمد يقول سبحان الله كمان يبيع هذه البيت وهو يلا سacrifice لله ويسيرابروشي من الله بهذا السacrifice لا سين عبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم يلا انتردي de la vendre la bête ou de vendre une partie فالإنسان il la vend pas بل يمانش et donne des صدقة aux gens il a أخر بما أحيانا صحيح بعض الناس ils peuvent pas la conserver بعض الناس ils ont pas les moyens de conserver la conserver la bête أو إذن ديكوز يبقى فلا قاعدة إلى آخره فهذا إلى بعض الأمور هذا يتصدق هذا يدنى عدي بوغ إلى آخره ولعله سيأتي شيء من هذا سيأتي في السنن الباب الأخير الآن انتهينا من الواجبات كسي كي ريبيت كم ذكرنا ثلاث من يذكرها ياسين نعم الأول لا يجوز أن يأخذ شيئا من أظفاره وشعره إلى آخره. هذا هو الواجب الأول. لا بالغوا de prendre يعني de couper ses cheveux ou de s'enlever un poil ou de se couper les ongles إلى آخره. du premier jour de Dhul-Hijja jusqu'à qu'il égorge. ça c'est pour celui qui a une أضحية. تفضل. le deuxième. الإحسان. نعم الإحسان معروف.

وهذا أظن تقدم في الدرس السابق أشرنا إليه. الأفضل هذا أن الذبيحة soit le premier jour إذا استطاع الإنسان si peut si peut pas il a encore 3 jours et أصلاً on a dit الذبيحة n'est pas واجبة فتوصى من باب الأفضل فالأفضل أن يذبح يوم العيد سأسأل أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة أن النحر إلى أقل الصلاة هذا سالأفضل. أما celui qui peut pas أو إلى يعني أمر من الأمور فإلى غرج يعني بعد لا لا بس يجوز لتخوى لكن هذا من باب الأفضل. نعم فهذا ما يتعلق بالسنن. فبهذا ولله الحمد انتهينا من هذه المسألة المهمة. فكم من المسلمين إذا غفلة أو يعني دي مخالفات في هذا الباب كثيرة في باب الأضحية. فما ذكرنا لعل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والبركة. فيجب على المسلم العناية بهذا الباب يجب عليه لأن النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فلا بد الحفاظ عليها. On a expliqué au début, nous, le premier dars, أن هذا الشيء نعمة من نعم الله. الله il nous a légiféré هذا العيد et Allah عز وجل il nous a créé ces bêtes pour nous. Pour nous, فضلا من الله. Tu trouves un chameau de 300 kilos, tu trouves un enfant, il arrive à le diriger, ok, بفضل الله. Ça c'est نعمة من نعم الله. نعم الله. كذلك نحن ça nous sert de monture, ça nous sert de nourriture. الآن يفون دي فيتمون avec la peau يفون كذا يفون كذا فتوسا يجب الشكر ومن الشكر ستبخو المعاملة مع هذه البهائم comment tu la montes tu lui fais pas de ظلم tu la nourris si t'en as une tu la nourris si tu l'égorges بحق tu سمي الله إلى آخر فهذه النعمة من نعم الله عز وجل على هذه الأمة et observe انت الكفار comment يحارب هذه النعمة et tu vas comprendre que c'est une ni'ma حقا. الكفار الآن حتى هذه النعمة إلا حارب فنحن نكونوا et c'est connu الآن إلى الآن أن en France مثلا يحارب هذه النعمة t'as pas droit d'égorger ils ont mis une interdiction de 4 jours يوم العيد أيام التشريق يحارب أنه ils ont inventé il y a des maladies tout ça c'est du كذب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن المسلمون يزيغرش il y a jamais eu de problème لكن الكفار تعلمون أنهم دائما يحاربون الإسلام فالمسلم يعني يحافظ على هذه النعمة يحافظ أما الكفار كما تعلمون يحارب الواجب على المسلم أن الكافر سيلو لسبافر هذه الشريعة يدوى بغض لغيرة يدوى بغض لغيرة سيصن دين هذا لغيرة أنه يزدي بلاس يفيد عن اندروا ويبو أبليكي صن دين كيف الكافر النجس الملحد يتنبش دو أبليكي cette sunna, sunna al-udhiyya. Vous avez vu en la sunna al-udhiyya comme une fadail. Celui qui saddaq, celui qui l'égorge, celui qui kada, celui qui kada. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué en détail. Un kafir, un najis, un mujrim, et il vient nous dire là, vous égorgez pas. Tout le monde ment, les maladies, les akhir, les kadib, il n'y a pas de maladie. Hatta al-kafir, il veut ton bien, il ne veut pas que tu tombes malade. C'est kadib, hada. Moi, il mange du khanzir, leil nahar, et c'est prouvé que ça fait des maladies. Il en mange leil nahar. Hum, c'est des menteurs. لكن يسونشيزو قتلهم الله يحارب الدين فأنت أيها المسلم يعني الشريعة elle est importante elle est importante فلا بد من الغيرة يوري que ça في بلاد الكفر يتنبش que هذا serait un سبب pour faire الهجرة لأن الهجرة elle est واجبة pour celui qui ne peut pas appliquer son دين وهذا c'est من الدين ما بالوك ils ont interdit الحجاب ils ont interdit الآذان يحارب الإسلام والمسلمين فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للخروج من ذلك البلد الظالم أهله فبهذا انتهينا من هذه الكلمة وإن شاء الله بعد العيد بعد أيام التشريق يوم الخميس إن شاء الله نغبخ كتاب كشف الشبهات فنسأل الله عز وجل السداد والثبات والحمد لله رب العالمين